سنن نبوية ثابتة. الاقتصاد في الماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.